يا أمي يا أم الوفا يا طيب من الجنة يا خيمة من طيب ووفا جمعتنا بالحب كلنا تعلمت الصبر منك يا يما الهوى انت الهوى محتاجة شما تعلمت الصبر منك يا يما الهوى انت الهوى محتاجة شما يا أغلى وأعز مخلوق عندي يا ما يا عيون أمي قلبها البحر أمي سلامة وخير أمي وجهي ينطر محنة قمر ونجوم شنة تعرف تحمي الهموم تعرف تحمي الهموم تعرف المنة يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أم الوفا كبرت يا يما والأيام تمشي شفت ما يعادل الأم ثمن كل شي كبرت يا يما والأيام تمشي شفت ما يعادل الأم صلوا على الحبيب كبرت يا يما والأيام تمشي شفت ما يعادل الأم ثمن كل شي يا تربة طاهرة ودار ربينا بحضنك صغار ويصلي الوطن لعيونك يا جن يا أمي يا أمي سمعونا الفاتحة على روح والدتي.